بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن سؤال الإمارة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، وناداه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه تلطفا وتنبيها لما سيلقيه عليه، فقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، أي ضعيف عن القيام بأعباء الولاية والإمارة. وإنما كان رضي الله عنه ضعيفا لشدة زهده في الدنيا وبعده عن ملذاتها وشهواتها، فهو منقطع عن الدنيا. ومن كان زاهدا في الدنيا منقطعا عنها فإنه يصعب عليه أن يقوم بأعباء الولاية والإمارة، نظراً لعدم معرفته بمصالح الناس بسبب انقطاعه وزهده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، يعني من الخير. وهذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم له تطييباً لقلبه، لأنه لما قال له: إنك رجل ضعيف، هذه الجملة قد يكون فيها حرج عليه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بعد ذلك تلطفاً معه: وإني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، فلا تأمرن على اثنين، أي لا تكن أميراً أو حاكماً على اثنين، لعدم قدرته رضي الله عنه على القيام بالإمارة والولاية. ولا تولين مال يتيم، لأن مال اليتيم يحتاج إلى رعاية وعناية والنظر في مصالحه، لأن الله عز وجل توعد على من لم يقم بواجب مال اليتيم، فقال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم لا بد لمن تولاه وكان وصيا أو وليا عليه أن يقوم برعاية هذا المال والنظر في مصالحه والاتجار به إذا كان في ذلك مصلحة. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي ذر أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إنك ضعيف، يعني إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة. قال ذلك لما قال له: ألا تستعملني يا رسول الله، أي ألا تجعلني عاملا وأميرا؟ فقال: إنك ضعيف، أي لا تستطيع القيام بحقوق الولاية والإمارة. وإنها أمانة، أي الإمارة والولاية والحكم أمانة، لأن من تأمر على الناس وكان واليا عليهم يجب عليه أن يقوم بالحقوق التي تتطلبها الولاية من النظر في رعيته ومصالحهم والقيام بمصالح البلاد والعباد. وإنها أمانة، وإنها تكون يوم القيامة خزي وندامة، أي فضيحة وقبيحة، سيحاسب الإنسان عليها وينفضح يوم القيامة إذا أخل بها. قال: إلا من أخذها بحقها، يعني أخذ هذه الولاية والإمارة بحقها بأن كان أهلاً لها ولم يطلبها، بل إذا تعينت عليه قام بها أو طلب منه أن يقوم بهذه الولاية وأدى الحق الذي فيها، يعني أدى الحق الواجب فيما يتعلق بالولاية من النظر في مصالح من ولي عليه والعدل وإقامة شريعة الله إلى غير ذلك. ثم في الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، أي سيأتي زمان عليكم تحرصون فيه على الإمارة والولاية، وهذا قد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. فهذه الأحاديث تدل على مسائل، منها أولاً كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نصح لأبي ذر رضي الله عنه وصارحه في ذلك، وفيه أيضاً دليل على كمال محبته عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، لأنه قال له: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهكذا شأن المؤمن أن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لهم ما يكره من الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومنها أيضا التحذير من طلب الولاية والإمارة، ولا سيما لمن كان غير أهل لذلك. وأهم أمر فيما يتعلق بالولاية والإمارة هي القوة والأمانة، فشرط القيام بأعباء الولاية والإمارة القوة والأمانة، لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة أن يكون عنده علم بمصالح هذه الولاية وأن يتمكن من القيام بواجباتها، والأمانة أن يكون أميناً لا يخون في هذه الولاية، إما بسرقة أموال أو اختلاس أو أن يوظف من لا يستحق الوظيفة من أقاربه ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر غيبي فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضاً أن من طلب الولاية أو الإمارة ولم يقم بحقها فإنها ستكون في حقه يوم القيامة، تكون خزياً وندامة، فضيحة وقبيحة، سيندم على كل ما فرط في هذه الولاية، لأن الله عز وجل سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.